والإمام مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن إبراهيم قال وجدت في كتاب أبي نعم ما حال الوجادة يا شيخ صالح؟ العمل بالرواية بالوجادة مقبول أم ليس مقبولا؟ أقول إذا كان الذي وجد كتابه ماذا؟ يعني صدع من حده. ها؟ إذا كان موثوق به الذي وجد تأكد أن هذا كتاب فلان؟ أيه. ها طيب خير. عندنا ما هو كتاب هذا؟ عندنا ما وجدت في كتابي. نعم في كتابي أحسنت. نعم وجدت في كتابي. من كتبها طيب؟ ها؟ هو كتبها ونسيها ولا ما؟ إيه نعم الظاهر كتبها ونسيها. أنا بأسامة محمد بن أسامة أو له كاتب وجده فلا بد أن يكون الكاتب ثقة. نعم عن هشام عن أبي عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتفقد يقول أينان اليوم أينان غدا استبطاء ليوم عائشة قالت فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري. السحر هو الرياء والنحر معروف. نعم عند أين محمد بن المثنى؟ هل يقول هذا؟ ها؟ يصلي يبحث عن غيره. من أي بلد هو؟ الرغمة. الرغمة؟ أنت؟ أنت كذلك تستحب سؤال ما أكثر من هذا الذي عندك. هذا من هو؟ أراك أتسلم غير انتهى. نعم عندك يا محمد. وأنت عندك هذا. فما هي إلا في قوله إن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتفقد إلى آخره. ما هي إلا يا محمد؟ ها؟ زايدة؟ لا يدرب أجبته وما أصبت رجل. نعم يا خانة يا صاحب الضغي فقوم. نعم نعم ضابط المخففة من الثقيلة لا ما حكمها في العمل؟ ها؟ نعم ويقل عملها. الأكثر إعمالها؟ ويقل عملها. نعم ويقل إعمالها. وإذا أهلت فماذا؟ عمل عملنا. ها؟ عمل عملنا. لا لا هنا السؤال. إذا أهلت فهو اسمها يكون محذوفا عن ماذا؟ ها؟ ما تعمل؟ بطل عملها. بطل عملها. وما يعني اسمها وخبرها؟ ما يحتاجان الى شيء؟ ها؟ انا الذي امثل. هو سيمثل. ها؟ قال هو سيمثل. قال هو سيمثل. هو ان كل نفس لما عليها حافظ. ان كل نفس لما عليها حافظ. اثناء اللام ها هنا لام فارقه. لام الفارقه. احسنت عجبت عصبت ما شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى ترجع الى بلدك وينفع الله بك الاسلام والمسلمين. جزاك الله خيرا. ما شاء الله. وفي ايضا منقبة لعائشة. وأيضاً بلام المزحلقة يسير. ها؟ ما يكون من قائلين لام المزحلقة. نعم. إن المخصرة من التقيلة. ها؟ يأتي بعدها لام المزحلقة. لا الفارقة. ما الفارقة؟ قال رحمه الله تعالى وَأَتَاكَ أَلْفَ لَا إِلَّا الْمَشْغُولِ. من؟ أنت يا أخي أنت يا خان. إيه فقوم. ثم بارك الله فيك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. ما اسم أبيه يا خان؟ قتيبة بن سعيد ما اسم أبيه؟ ها؟ محمد. الله يدره فجر عندك سعيد. الله المستعان. عن مالك بن انس امام دار الهجره. فما اعرب امام دار الهجره؟ ها؟ امامه. ايه الله يصلحه. فلاني الله يصلحه. واصلحك الله ايضا. ها؟ لا دا ولا دا. هو خبر مثل محذوف. لماذا لا يكون بدلنا وفقها؟ الظاهر هذا. ها؟ الظاهر انه خبر مثل محذوف. هذا جديد. تقول لي لماذا لا يكون بدلا او صفه؟ والا فعند الشيخ عبد القوي. ما عندك شيء؟ هذا من الشيخ انت جالس. عندك انه هنا جاء مرفوعا وان لو جعلناه بدلا لكان مدنيه مجرورا ما يصلح. جاء مرفوعا. نعم جاء مرفوعا هكذا. ولما تقدم من كان مرفوع. فنقدر له يعني لو قلنا امام دار الهجره نعم بدل ابو بيان. لكن قلنا امام دار الهجره. اي هو امام دار الهجره؟ اصلحك الله. اصلحك الله يا ابا مالك. ما رايت حرفك يا الله. ما رايته؟ ما رايته؟ ان شاء الله. ولا لقيتك مقبول. لقيت خطا. ها؟ كيف لقيت خطا؟ كيف؟ اي نعم. فيما قرئ عليه عن هشام بن عروه وماذا؟ وكان مالك يأبى أن يحدث لكن الطالب يقرأ عليه ويرى أن قراءة الطالب على الشيخ أرفع فجاء هشام بن عمار وقال له لما لا تقرأ أنت؟ فقال له مالك أعرابي أنت متشدد؟ هشام بن عمار قال شامي أنت رجل متشدد، فماذا؟ فأمر به مالك وضرب ثيابه فجعل يبكي، فقالوا ماذا؟ فقال ماذا ضربته؟ فقال ماذا طلب منه أن يجعله في حل من ضربه؟ قال لا أجعلك في حل حتى تحدثني بكل ضربة حديثة. فحدثه فقال زد أضربني ورددني أحاديث. فماذا يا أخواننا؟ أن الحديث صار عندهم أحب إليهم من أنفسهم. قيلت فيه أبيات خير مالك يا أبا الجواب، خير إن شاء الله. أنت قام مكلئين شعبة بن الحجاج مسمو عبير، ما تعرفه؟ عندك يا بني شعبة بن الحجاج مسمو عبير؟ الله أعلم. من هو؟ أنت عندك شيء؟ عندك حجاج. خير إن شاء الله. فيما قلي عليه عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قبل أن يموت مستند إلى صدرها وأصغت إليه وهو يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. نعم، في الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال. والحقني بالرفيق، الالتجاء إلى الله في جميع الأحوال وهو في آخر حالته وحياته. فإذا ألف الشخص ذكر الله كان جاريا على لسانه، أي نعم حتى إنهم ذكروا أن شخصا جن وكان آلفا بذكر الله، فصار يذكر الله بكلمة لا يذكرها، يقول سبحان الله والحمد لله. أم ماذا؟ نعم. فجاء رجل لحر به بجانبه ولقنه كلمة خبيثة، فهذا مختلل عن المسكين، فجعل يقول تلك الكلمة الخبيثة، يقول تلك الكلمة الخبيثة نعم وماذا؟ ولا المسلمون او المسلم اذا حافظ على الذكر حتى عند الوفاة فان الله يوفقه. حفظ الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. لكن اذا كان قطعة دنيا ماذا يقول لاولاده؟ انتبهوا واتقوا الرجال. وماذا؟ والمغني يغني، ذكر ابن القيم ان بعضهم حضرته الوفاة وهو يغني في غنى الاحسان، المغني يغني وصاحب يا جناة يا ام الصبيان ايضا كذلك. شخص في النذر واراد اناس ان يردوا يده فاذا ويقول يا ام الصبيان، وهكذا يا اخواننا. فلنؤلف أنفسنا ذكر الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأيضا ذكر الله يعتبر حصنا حصينا لك ويعتبر حرجا لك والله المستعان. نعم من حديث من يا اخوان انه يعتبر حصنا حصينا لك؟ بسرعة بسرعة بسرعة هكذا ذكر الله. مثل مثل رجل طلب العدو ودخل الى حصن ها نعم اخوكم اخوكم ابو عبد الرحمن يقول من حديث ابي هريره ومن اتخذ زكريا يحضر زكريا بارك الله فيك صحيح من صحابيه ومن اخرجه الحاج الاشعري اي نعم وهو في جامع الترمذي وماذا فذكر الله يعتبر حصنا حصينا لك. ما هو يا اخوان هذا الكتاب الذي يقولون الحصن الحصين او كتاب الفاتح كتاب الفاتح هذا الذي عند ماذا التجانيه اي الله صحيح يا اخوان ضيعوا الناس في هذه الاذكار ضيعوا الناس في هذه الاذكار او دلائل الخيرات او ماذا من تلكم. وبعدها يا اخوان الشيطان يروج هذه الكتب انت اذا حججتها تجد كثيرا من الحجيج عندهم دلائل الخيرات دلائل الخيرات وقد افتى عالمان جليلان بتحريقه. فمن هم يا عبد الحميد؟ عبد الحميد لا يدري يا اخواننا من هم فهمتم؟ اي نعم عندك يا اخي عبد العزيز وعبد العزيز ايضا اخوكم لا يدري اسمعوا اسمعوا عنده لا الله المستعان قد كررناها على اسماعكم زياده على 20 بل على يمكن على 100 مره وتاكد الشيخ صالح ان شاء الله يجيب ها؟ بنغيم ومن؟ بنغيم ومن؟ من تيمية بنغيم ومن تيمية جبتها ما أصبتها يا شيخ صالح يا نعم عندك يا صالح ها؟ صالح لا يأكلي طيب بس تجد كذا خير إن شاء الله أنت ما قال لك أحد شيئا صب صب صب ما أقبل الألباني ابن القيم الألباني ابن القيم نعم ما شاء الله عندك يا خولاني الخولاني لا يدري عندك يا لحجي اللحجي لا يدري عندك يا أخانا شوقي ابن الأمير ومن والآخر لا يدري أخوكم يقول ابن الأمير والآخر لا يدري عندك يا محويتين الشوكاني ومن الامير محمد ها محمد بن عبد الوهاب ومن الشوكاني ها انا ابو احمد قلت لنا وانت بست واحد ثالث حاضرناهم بثالث من عند الجيران اي نعم عندك يا هذا محمد من الذي ابتدى به بتحريقه ها؟ نعم من جاء؟ جاء الشوكاني ولا الصنعاني؟ لا قال محمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب ومن؟ ومن؟ والصنعاني؟ صحيح اي نعم الله المستعان. وبعد اخواني في الله ها؟ هو كتاب دلائل الخيرات يقول فيه من يحصل على البرداء ها؟ كتاب يقول فيه من يحصل على البرداء دلائل الخيرات لا البرج الموصل ما دلائل الخيرات لهذه المؤلفة يعني في عندي كتاب يعني دلائل الخيرات في البرج لا بس البرج الموصل نعم خيرا إن شاء الله المهم عندك مثل رياض الصالحين ومثل الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة ومثل لأخينا مصطفى ومثل الأذكار للنوويين الذي اشتهر عن إخواننا الحضارف أي نعم دع الدار وخذ الأذكار كتاب عظيم بالصحيح كتاب الأذكار للنوويين وبعدها يسر الله بشخص يحققه وبين صحيحه من سقيمه ومعلوله من سليمه فماذا نعم المهم يا اخوان المجتمعات بسبب التقليد الاعمى حرمت حلاوة الدين وحرمت حلاوة الاذكار لسنا نقول انها كافرة لكن مقلدة تقليدا اعمى تقليدا اعمى والله المستعان والذي يريد ان يدعوهم ان يدعوهم الى الكتاب والسنه ينفر عنه والذي يريد ان يضلهم مثل جمال الدين الاسباني ومحمد عبد المصري ومن سلك مسلكهما مجدد هذا مجدد وقد اشتهر محمد عبد انه ما يصلي وقد ذهب الى باريس مرارا ولم يذهب الى مكة مرة واحدة يحج اي نعم وجمال الدين ارتى منه فيا اخواننا بارك الله فيكم صحيح نجد نجتهد في تحصيل العلم النافع وفي تبليغه لاخواننا المسلمين فنحن مسؤولون والمسؤولية الكبرى على اهل السنة إلى ان الناس مستجيبون لهم وواثقون بهم ينبغي ان لا يفر لنا قرار صحيح صاحب الرسائل رسائل نجيب عليه ونبين له السنة وصاحب ماذا الخروج والدعوة ومن اتانا نجد ونجتهد معه يبقى يوم او يومين ويرجع وهو سني سني صرف اي نعم هذا الذي ينبغي يا اخواننا والله المستعان اما صحيح الحمد لله السنة قد انتشرت ولكن اهل السنة ما يعرفون قدر هذا الامر والله المستعان الحديث الاول يا حديث الحارث الأشعري الذي ذكر الأخيات ما هو لفظه؟ ما هو؟ حديث الحارث الأشعري في الأمثال يعني مثلا مثل الرجل ها؟ أخذه قوم أو طرده قوم فنجا إلى حسن حصين بهذا المعنى اقرأ هذه العبارة واحدة حتى إذا أتى على حسن حصين ها؟ ماذا؟ حتى إذا أتى على حسن فصيح فأحفظ نفسه منهم كذلك العبد لا يحفظ نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. إيه نعم. ما شاء الله ما شاء الله. هذا الحديث صحيح؟ صحيح مسلم. صحيح مسلم. وليس صحيح. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان وأبو كريب بن العلاء الهمداني نعم النبي زين قال حدثنا أبو أسامة حماد ونستحيل النقاطة لكن فيها وقفتك هذه الطاقة هذه جزاكم الله خير لا بيها طيب قال رحمه الله نعم قال حدثنا أبو أسامة وحدثنا ابن الأمير قال حدثنا هابيل. سأتعذر بالثاني إن شاء الله يا أخوان علشان الناس. نعم جزاكم الله خير. إذا أحسنت يا محمد ولا سيفتحون هذا على ربنا. الانفتان هذا يضرنا إذا خرجنا من المسجد يعني نعم الذي يجيكم تفكونه فأنا نفتح من عندكم. قال رحمه الله تعالى نعم ها. وحدثنا ابن نمير. من ابن نمير يا أخي؟ ها أخوك من أنت من أين؟ من الحوصة. أخوكم صاحب الحلقة يقول محمد عندك عبد الله. أخوكم علي يقول عبد الله. أنا عبد الله علي الحيلي. وصاحب الحلقة يقول محمد. فمع من أنتم؟ رجعت أنا أحبك أي حبيب نعم ها. حدثنا أبي ها ثم قال ما هو نعم ما فيه ها. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ها. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبده بن سليمان كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله. هذه الشبه يا أخوان وكيف المساعدة؟ محمد محمد بن المثنى والإمام بسم الله. قال الإمام المسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزامن وابن بشار محمد والمحمدان قلتهما إنهما كفرت الجهاد وكل شيء منهما مقبول إلا كلام أحدهما في الآخر. قال لفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر أي نعم وسات فلا يجيبن إلا المشعور غندر بن جعفر مثله ها ها محمد بن جعفر صحيح بارك الله فيك. نعم في طبقته محمد بن جعفر آخر. فمن هو يا محمد؟ في طبقته محمد بن جعفر فمن هو يا علي بن المبارك؟ علي بن المبارك أين هو؟ علي بن المبارك مثل عمي لا يدري من محمد بن جعفر الثاني. محمد بن جعفر الثاني من هو أخي محمد؟ الوحشية ولا الآخر؟ ها؟ من الوحشية ولا الآخر؟ نعم قلت أختلف ولكنه ابن أبي وحشية. قال أخوكم محمد بن صالح هل ياتي حفظ الله إنه جعفر بن أبي وحشية. أين ما مللك يا محمد إلا كذاك الذي قيل له ما اسم أبي؟ قال اسم خالي شعيب. أنا أقول لك يا محمد محمد بن جعفر آخر قلت جعفر بن أبي وحشية. أنا أنت أصلحك الله. وإذا الوحشية أبي وحشية وهو جعفر نعم يا زايد بطاقته آخر. عندي. نعم يا أحمد. أحمد أحمد يا أخواننا لا يدري. أحمد يا أخواننا أبو حذيفة المصابي لا يدري. دعوني أسأل. عندي أسأل. أين أوراقك يا صالح؟ طيب يلا بسرعة. لا ها؟ لا أدري. لا أيضا أخوكم المكلا لا يدري. بكري. مسموك. بكري. بكر. مبكر. طيب خير إن شاء الله. أي نعم أنت أهل لذلك. من أبي كثير. من عندك أو من الجيران؟ أي نعم. ما اسمك يا أخي؟ ما اسمك؟ عبد القوي. ها؟ عبد القوي. عبد القوي صاحب الرغمة؟ لا ها؟ عبد القوي صاحب يمين وعبد الله بن جلهم ضعيف هذا. وش ضعف؟ ها؟ وش ضعف؟ وش ضعف؟ الله عمرك قال لك قلت والله ما لقني واحد. خلاص اذا انت ضعيف انت ضعيف وضعيف يا صاحب ويرين ضعيف. ها؟ ما قدي اعرف الرجال. ما انا ايش؟ ما قدي اعرف الرجال. مسأل الرجال. انا انقل. انت وانت قلت محمد بن جعفر ابن ابي كثير تريد تلقينه؟ ما تكلمته. ها؟ ما تكلمته. ما كتبته؟ ما كتبته. لا لا مدام الا ثلاث ها؟ ما عرفت قبل يبحث. بس يبحث؟ كان خير ان شاء الله اذا ليس بضعيفين. نعم. نعم. ليس في طبقة واحدة. ها؟ ليس في طبقة واحدة. ليس في طبقة واحدة لا يضر. قل. قل بارك الله فيك. هذه كثير. ها؟ قلت لنا اشتركا اشتركا في بعض المشايخ ويشترك بعض الطلبة في الأخذ عنهما. بارك الله فيك. وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. نعم. قال حدثنا شعبة الحجاج أبو الصام أمير المؤمنين في الحديث عندك يا أخي محمد هناك شعبة آخر كما حاله محمد ما تعرف إلا هذا هذا ما اسمه عزيز هذا ما اسمه عزيز من الحجاج خير إن شاء الله يعني عند ولد الدنيا لك قول السؤال نعم وهو مولى ابن عباس ضعيف احسنت عن سعد بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن عوف عن عروه بن الزبير عن عائشه قال كنت اسمع انه لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والاخره قال فسمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مرضه الذي مات فيه واخذته فحة يقول مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا قالت فظننته فظننت خير يومئذ لا بقي ثانيا من الصالحين والشهداء والصالحين حسن اولئك رفيقا. قالت فظننت خير حينئذ. نعم يا صالح, فما اعراب حينئذ؟ صرف. ابلغ عنك هذا الكلام. اخوكم صالح يقول حينئذ بس وبس وبس. اخوكم صالح يقول حينئذ بس. عندك يا صالح جمال برجمال. اخوكم صالح بن قايد يقول برجمال وبس. يا اخانا صالح خيرا ان شاء الله. عندك يا محمد حين مضاف واذن مضاف اليه. الله الله الصالحين في السبعتين. ها؟ في دينار الهاشمي مولى بن عباس. المدني صدوق سيء الحفظ من الرابعة من رجال أبي داود. وهناك كمان دينار الكوفي لا بأس به من السادسة من رجال النسائي. يعني ثلاثة؟ نعم. وهذا شعبة يوم من دينار؟ نعم. وكفي مولى سعادة؟ أظن صالح من السادسة. لا هذا قال رحمه الله وكاك الفلا يجيبن إلا المسؤول. قال حدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا وكيع ها. عندك يا خان راجح يا جابر فقم. جابر ليس موجودا. ها؟ عندك يا احمد راجحي فقم. عند الراجحيين وحده. ما في احمد ايضا؟ نعم خالد. هذا عنده. نعم اريد. بارك الله فيك. كم وكيعا في السفر اذكره. وكيعا وكيعا ها؟ هذا ها؟ هذا وكيعا من من؟ وكيعا بس وكيف ابن الجراح وكيف ابن عدد ابن محرم. الله عافيك احسنت. تفضل. طالع من مجيد هكذا من ابهام. استاذ صالح بن بشير الدعمي المرهب. طالب البشير المرهب. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن معاذ. عندك يا صاحبات الزهد فقم. انت بريكم. عبيد الله بن معاذ ما اسمه أبيه. بارك الله فيك خيرا ان شاء الله. لا سأسألك لا يجيبن الا المسؤول. لا يرفعن احد يده سأختار. عندك يا اخي عند جارك يا عبد الله فقم. عند جارك الذي على اليمين قل له يقوم. أنت قم. لا لا ما أنت يا ترسل يا عبد الله. عبد الله من الهجان قم. نعم عبيد الله بن معاذ مشروع به وانت جزاك الله خيرا خيرا ان شاء الله يسر الله الذي يدلي رأسه هكذا يساعدني على انه ماذا ليس لدي اجابة عنده الرحمن الرحيم قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي أبو يعقوب قال حدثنا وحدثنا عبد بن حميد الكشي كلاهما عن أبي نعيم الفضل بن دكين نعم أبو نعيم صاحب الحلية هو في طبقته أرفع أنزل عندك أصالح عندك يا صالح ها هذاك انزل في طبقة من في طبقة الحاكم وهو ايضا اصغر من الحاكم على بس او يعني بعد الحاكم وفاته بعد الحاكم بكثير قال انا بن عين قال عبد حدثنا ابو نعيم وهو الفضل بن ذكاين قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن ماذا حبشا ماذا يا اخوان ها مكي حدثني ابن ابي ملائكه عبد الله ابن عبيد الله عن القاسم بن محمد بن ابي بكر عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعة على عائشة وحفصة فخرجتا معه جميعا وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها فقالت حفصة لعائشة ألا تركبن الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وانظر قالت بلى فركبت عائشة على بعير حفصة وركبت حفصة على بعير عائشة فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم ثم سار معها حتى نزلوا فافتقدته عائشة فغارت فلما نزلوا جاءت جعلت تجعل رجلها بين الأذخر وتقول يا رب سلط علي عطربا أو حية فالدغني يعني ابن عبد الهال التايمي له ولد محدث فما اسمه يا محمد ايوب بن سليمان ها ايوب بن سليمان ايوب نعم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عبد الرحمن نعم عن انس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. من ذبح لعائشة رضي الله تعالى عنها. وقد تقدم لنا من حديث صحابي آخر، فمن هو يا أخي؟ عبد الله، عبد الله جياحي. تقدم لنا من حديث صحابي آخر، فمن هو؟ عند عبد الله، عند الجياحين، يا جياحين وحدهم الناس. تقدم لنا من حديث صحابي آخر، فمن هو؟ نعم نعم، ماذا؟ تفضل. ها أنس، هذا من حديث أنس، وأنا قلت لك من صحابي، عن صحابي آخر. أصلحك الله. نعم سأسأل. أنت يا علي عندك حديث علي، قل أخبر أخوانك بهذا. عندك عندك يا عبد الحميد من حديث أبي هريرة رواه أحمد في المسند. أي نعم لله درك. عندك حديث أبي موسى عن الفضائل القديمة. الله المستعان. نعم شيخ، اسأل أيمن عبد الواحد أيمن، قالوا في المخزومي مولاهم، ولم أجد ترجمة التعبير الحبشي، ولكن ترجمة أبي أنه أيمن الحبشي. طيب جزاكم الله خيرا. أي نعم يا أخواننا، تنبهوا تنبهوا. أنت ها هنا عبد الله محمد، السؤال الآن عندك يا أخانا، لكن لا تقوم حتى أقول لا، حتى أقول لك تقوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحد بن يحيى وقتيبة بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر. فقم يا خان عبد الله. إسماعيل بن جعفر، هل أخوه جعفر بن سليمان؟ ها؟ لماذا ما تظن؟ ها؟ تجلس. بارك الله فيك. عندك يا علي؟ ها؟ أخو عبد الله؟ ها؟ أبوه عبد الله. هكذا إسماعيل بن جعفر أبوه عبد الله. ها؟ هذا ماذا؟ قم قم يا علي. ها انت تعبان؟ ها طيب. على الله الحمد لله، جعل الله طهورا. نعم يا اخانا علي. نعم اسماعيل بن جعفر اخوه جعفر بن سليمان. اخوه؟ ها لا اخوه. ها لماذا ما هو اخوه؟ ها ها نعم. إذا كان الرضاعة لا إيش؟ إذا كان الرضاعة لا يدري. لا ما سألوا عن الرضاعة. من أصل ها؟ لأن إسماعيل أبوه جعفر. هنا إسماعيل والده اسمه جعفر، وهذا جعفر بن سليمان متى والده؟ أيوة. والسؤال الثاني، إذا فما اسم أخي إسماعيل؟ ما اسمه؟ له أخوان هكذا يا أخوان. نعم يكفيك واحد. لا بأس لا حرج، أنت ما لك كثير من زوجته. عندك يا يافعي وش يقول من الدفتر؟ لا. أين فؤاد؟ ما هو ها هنا؟ ها؟ نور وش يقول؟ الأفئدة كثيرة. لا أنا أعني صاحبنا فؤاد. أي نعم. نعم يا أخانا فؤاد. إسماعيل بن جعفر له أخوان، فمن هما؟ ها؟ أقول لعل محمد والقاسم. لعل محمد بن القاسم. محمد والقاسم. من محمد والقاسم. محمد والقاسم. أخيرا محمد بن من؟ محمد بن من؟ بن جعفر. والقاسم الثالث ما هو القاسم؟ يعقوب. نعم. خيرا إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. سألك يا أبو محمد. ها؟ تقريب الليلة. خيرا إن شاء الله. ها؟ وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد. من عبد العزيز بن محمد يا أخي؟ وما حاله؟ عبد العزيز بن محمد يا أبا محمد من هو؟ وما حاله؟ ها؟ دروردي وما حاله؟ حسن الحديث الذي روايته عن عبيد الله العمري كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله وليس في حديثهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي حديث إسماعيل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع أنس بن مالك نعم عندك يا أيها المتقي فقوم سرعة نعم كم حديثا قرأنا الآن ها حديثا واحدا حديثين ما من أين أنت من أين؟ من عدين. خيرا إن شاء الله. قرأنا حديثين هكذا. من صاحب الحديثين؟ تجلس واجلس جلسة طالب علم. عندك يا حماد. فقم. كم حديثا قرأنا؟ من صاحب الحديثين وما الحديثان الله المستعان مهدي عند مهدي ما الحديثان والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان صاحب المصنف نعم والمسند والتفسير ومصنفه يعتبر أكبر مبجع في الآثار لا والتفسير كذلك قال رحمه الله التفسير على في شك من هذا فلتوقف قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان نعم ماذا كناني ويعلى بن عبيد الطنافسي احمد بن صالح يحيى يعلى بن عبيد له اخوان كما اسمهما خيرا ان شاء الله عند محمد وابراهيم وعمر محمد وعمر أحسنت. الصنات شيون لا يعلى بن عبيد ومحمد وعمر الطنافسيون. وإبراهيم وإبراهيم نعم هذا على ذلك أنا ما كنت أذكر عمر أذكر إبراهيم نعم تقاوم دار حكمي إبراهيم كلهم لا عن زكريا وابن أبي زائدة الواتغين مولاه أي ليس من أصل واتعة فهل وولاء شبت أم ولاء رزق أم ولاء إسلام الله أعلم. عن الشعبي وماذا عامر بن شراحيل أبو عامر وزكريا مدلس قال ولده لو شئت لأخبرتك أي لشخص لأخبرتك بالواسطة بين أبي وبين الشعبي. نعم سمع من الشعبي وربما دلس. ولا بالطاقة يا أخوان نجد أفضل خير حبيبكم الله. والشعبي كان آية في القضاء آي نعم وفي الذكاء أيضا نعم وهكذا أيضا الحسن البصري كان قاضيا فرأى أن القضاء يشغله عن العلم نعم فوضع مكانه إياش بن معاوية وتفرغ لماذا تفرغ للعلم ومثل ما فعل وإياش يا ابن شرد أخانا غير مشرد يا لا يجب أن أنا من الصفر لا يجب أن أنا من الله المستعان يعني لا تكفين صحيح هذا كلام نعم. وإياس أيضا كان آية في الذكاء فما أكثر القضايا التي يحلها بسبب ذكائه والقضاء يحتاج إلى ذكاء. قال عن الشعبي عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن بعضهم يجعل أحد الفقهاء السبعة بدل أبي بكر أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وبعضهم يجعل السابعة سالم بن عبد الله فمن هم الفقهاء والشبع يا أخي بيت الله لا تذكر عندها عندك يا محمد يذكرون في بيت إذا قيل في العلم إذا قيل من في العلم رواية عن العلم ليست خارجة يقول من عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان الخارج معنى في بيت وأنت تموت بيت أو في بيت يعني هم صار بيت من الشجرة الثانية إنما هو مقدمة مقدمة فهم في بيت واحد طيب لا بأس ما شاء الله كان. عن عائشة ما حدثته أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها: إن جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: فقلت: وعليه السلام ورحمة الله. فيه دليل على أن الراس يرد بماذا؟ إذا قالوا فلان يقولك السلام تقول عليه السلام. وهل جاء عليك عليه السلام؟ الظاهر أنه ورد، ولكن الأكثر أن يقال عليه السلام. ثم قال رحمه الله تعالى: وسأسأل، وهذا السؤال عند أخيكم محمد الحيمي وحده فليقم. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الملائي. فمن الملائي يا أنصارنا؟ لا أنا سأسأل أبا مالك، الملائي لا يعرفه أبو مالك. نعم. وثبتني فيه صالح، قل يا عبد السلام وثبتني فيه صالح. قل عبد الله بن سليمان. ها عبد الرحيم بن سليمان. ليش ذكر انه ملائي؟ تاكد يا اخي عند الصادق بن محمد ذكر انه ملائي عندك. أنا نعم. لا ما يكفي ما يكفي ما يكفي. وجد بعض محمد قالوا ملائي، لكن يلزمني أنا وأنت البرهان. أخبر على أن إسحاق بن راهويه روى عن أبي نعيم. وما أقول ذلك. نعم أنا معك، يلزمنا البرهان. لم يقال فيه الملائم. الله المستعان، أكثر الغالطين. أنا أرى أنه ماذا؟ نعم أول تأديب التأديب أضرب، وبعد ذلك ماذا؟ قال: حدثنا من الملائي يا أخي يحيى. وأنا كان هذا هذا هو. لا بس. نعم. ها؟ من الملائي؟ أنا على أنه هو الفضل بن دكين، وخالفني بعض أصحابها هنا، ويلزمني البرهان على أن أصحاب الراوي روى عنه. لا يا أخواننا الآن قال رحمه الله تعالى: حدثنا زكريا بن أبي زايدة قال: سمعت عامرا وهو من شراحيل همداني من أصل همدان يقول: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا بنذر حديثنا: ليس هناك أحد من الصحابة روى في فضله أكثر مما روت عائشة في فضلها. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أصحاب بن محمد. وانظم يا أخي، أصحاب بن نصر ما حاله؟ أنا عندي هذا. لا، أصحاب بن نصر ما حاله؟ صدوق. أرفع وأنزل. نعم، ما بعدها لا إجابة، لا يحسن السكوت عليها المتكلم والسابع. قوم ضعيف. ضعيف، يعني هو صدوق ما يخطئ كثيرا او كذا. نعم كثيرا بالنصر هندالي ضعيف وانتن قاله مسلم احتبارا. صدوق كثير الخطاء يغرد. اي نعم. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا اسباب النصر عن زكريا بهذا الاسناد الحافظ له اخطا. الحافظ له اخطا. ايه قلت بالنصر. هذا ماذا؟ وانا سألت عن هذا. لا في الكتاب قرأنا. لا بأس له الكتاب. سوري. قال أخبرنا الحافظ محمد عن زكريا بهذا الإسناد نبذة. بعد هذا الحافظ في تقريب التأديب له أخطأ. نعم أخطأ كثيرة كثيرة. لكن هل يستطيع أحد من العصريين أن يكتب مثل التقريب؟ ما يستطيع. فكم من مرة تحيرني أو يحيرني اختلاف الفاظهم فأرجع إلى التقريب. أنا ما في الصحيح المسند يعني أرجع إلى تهذيب التهذيب، لكن بعض الأوقات تأتي اختلافات وأبقى حيران ماذا، فأرجع إلى تقريب التهذيب وأنقل العبارة من تقريب التهذيب. نعم كم حديثا ذكرنا أخنا عمر؟ عمر ها؟ ما هو؟ حديث عائشة. ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها يكويك جبريل السلام. إيه وماذا قال؟ وعليه السلام. قالوا عليه السلام؟ عليه السلام. وعليه السلام. فمن الراوي له عن عائشة؟ سرعة يا عمر. عمر ها ما عندك كتاب؟ وابو مريم عنده كتاب؟ هذا ابو اي نعم عندك يا نوري الراوي له عن عائشة سرعة نحن نازلون مع ابو مريم ها الله يرى على ابي سلمة شعبي ها شعبي اي نعم شيخ الشعبي فيه ها والله يرى على الشعبي زكريا والعن زكريا يا ها قال على ابن عبيد. نعم قال على ابن عبيد. اي نعم احسنت تكفي بارك الله فيك. لله لله ابوك نسيب ها اخطاء الاخطاء لا هو نفسه يذكر التوفيق في تاليه التاديب ويقول بالراوي مقبول بارك الله فيك. اما اجتهاداته كغيره من العلماء لا يحصل لكنه أفضل. بالنسبة إلى إحكام التقريب نفسه هل يقال أخطاء كثيرة؟ ها؟ لا أخطاء كثيرة يعني بالنسبة إلى قارناه الإحكام أنت تريد أن تكون أخطاء النص؟ والأول ثلث؟ أنا أقول لك إذن ما شاء الله تعالى من هو الملاي يا أخواننا؟ يا شيخ أبو نعيم. ها؟ أبو نعيم. نعم أبو نعيم. أبو نعيم اليوم يعني أرجع الأنظر الكاتب الذهبي والتقريب الذهبي لا التقريب متك الحافظ الذهبي بعض الأوقات يقول متك وفي الغالب أنه يعني والتقريب الغدار التقريب. قال رحمه الله تعالى وسأتأل فلا يجيبن إلا المسؤول الذي يتكلم وأنا أقرأ او في حال الدرس الذي مبتدا والخبر محذوف. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو اليمان قال حاتم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال فقلت وعليك لا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا عائشه بالترخيص هذا جبريل يقرا عليك السلام قالت فقلت وعليه السلام ورحمة الله قالت وهو يرى ما لا أرى أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى ما لا ترى عائشة ويا سبحان الله نعم نبغي الإخوة أيضا يساعدون بالنظر في شرح الكلمات جزاكم الله خيرا هي كلمات غريبة تتخطه القاضي عياض فيما أذكر التعليم وهو ماذا يحكي حالة النساء إذا اجتمعنا أنهن يصرفن وقتهن في القيل والقال ذاك طويل وذاك قصير وذاك أحمق وذاك مرن وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر الساعدي نعم علي بن حجر الساعدي حافظ كثير وهو القائل نعم فقم فقلها قال علي بن حجر السعدي رحمه الله تعالى وظيفتنا مئة للغريب في كل يوم سوى ما يعاد هشيمية أو شريكية أحاديث فقه انفصال جياد نعم طلب منه الزيادة فقال أبيات أخرى طلب منه الزيادة فقال أبيات أخرى قم فقلها ما أحفظ مكروه الدفتر قال رحمه الله وأحمد بن الجناب كلاهما أبو الوليد عن عيسى وهو ابن يونس الشبيعي واللفظ لأبي من لحجر قال حدثنا عيسى بن يونس نعم وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق الشبيعي محدث ابن محدث ابن محدث بائس علم وهكذا كانوا ولد المحدث يكون محدثا وولد الفقيه يكون فقيها وولد اللغوي يكون لغويا والآن حالة المسلمين وأبناء العلماء كما تشاهدون ربما لا أقول ربما بل هو مؤكد أنه يموت العالم فلا يوجد من يغلبه على ذلك ولا يوجد من يغلبه على ذلك قال حدثنا هشام بن عروة على أخيه عبد الله بن عروة عن عروة وهكذا أيضا فما تراه بيت علم عن عائشة أنها قالت جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى زوجي لحم جمل غد على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. فينتقل. نعم. فيه ذم زوجها. نعم. ماذا يا اخوان؟ معنى انه قليل خير. وذكر أوجها فيها. قالت الثانية زوجي لا بث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره. أي نعم هذه أيضا ماذا دليل على أن زوجها له عيوب لكن لا تستطيع أن تبديها والله المستعان. نعم حبيب البطل. ها؟ حبيب البطل بجراح. خير ذيلة ذيلة هذا يقال أيضا رجل أجل إذا كان عظيم البطل. هو ماذا؟ امرأة في أجراح والذي كسره قبل هو الكلام. عند كثر القبل أنها لا تستطيع تخفي عيونها. لكن هذا ليس متعينا يعني أنه كبير البطل ليس متعينا يعني نعم من ماذا من معاني البجر أيضا كبر البطل كما قال الشاعر أو امرأة طلقها زوجها في مجاعة فقالت يا أبجر يا أبجر يا أبجر أنت نعم يا أبجر يا أبجر يا أبجر أنت الذي طلبت حين جعت قد أحسن الله وقد أسأت. فنعم لكن كأن المعنى هنا ما أنه تأكيد عجرة وبجرة يعني أن له ماذا مساوي ومخازي. ما ذكر غير هذا الذي ذكرته. قال قالت الثالثة زوجي العشنق إن أمسك أطلق وإن أسكت أعلق. يقول معناها ليس فيه أكثر من طول. ومعناه ليس فيه أكثر من طول بلا نفع. ليس فيه أكثر من ماذا؟ من طول. من طول بلا نفع. بلا نفع. طويل بلا نفع. إن ذكرت عيوبه طلقني. ذكرت أنا علقني فتركني لا أباء ولا مزوجة. نعم. خيرا إن شاء الله. نعم تطلق وإن أسكت وعلق يعني يذرها كالمعلقة. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا تآمة. هذا تبدأ ولا قر ولا قر بفتح القاف ولا قر لا حر ولا قر ولا مخافة ولا تآمة. انظروا النووي قال هذا من ربطها بضم القاف. لا تكلم عليه. خيرا ان شاء الله. نعم ماذا يعني المهم الظاهر انه رجل سهل هين سهل مع اهله. نعم هكذا نعم نعم مدح الله قالت الخامسة زوجي اندخل فهد فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما أهد وهذا أيضا مدح اندخل فهو هاج ساكن وإن خرج فهو أسد نعم ولا يسأل عما أهد أين ذاك وين جئت بهذا نعم نعم أسد مالك يا عبد الله أسد وإذا يعني مع خرجته إذا كان في خارج البيت يكون مثل الأسد هكذا ما معنى أنه هادئ معها يعني ما ولا يسأل عما هادئ وهكذا أيضا هذا هو هذا معنى ويرى أنه مدح بريء ها؟ مدح نعم أي نعم وصف له بالشجاعة ومعناه إذا صار بين الناس أو خلط الحرب كان كالأسد نعم خيرا ان شاء الله قالت السادسه خيرا ان شاء الله زوجي ان اكل لك وان شرب شرب شرب وإن اضطجع الكف ولا يولج الكف أن يعلم الفهم ها نعم ماذا يا إخواننا ها لا رجال لا رجال خير وكثير بالعكس وكثير بالعكس كثير الشرب النوم الشرق خيرا ان شاء الله بارك الله فيكم قالت السابعة زوجي غيايا او عيايا بطاقا كل داء له داء شدك او فلك او جمع كل لكن نعم وهذا ذاكرة أنا نظرات لا هو يقول يعني ها؟ فضاد النساء غيايا أو حيايا الظلمة الظلمة ها؟ وهي الظلمة الغيايا قال القاضي وهي الظلمة لا بس وكل ما أظن الشر ومعناه لا يهتدي إلى ملكن إلى سلكن أو لا يهتدي إلى ماذا؟ إلى سلكن لا سلوك أو وصفته بكبر الظهر وأنه كالظل المتكافئ المظلم الذي لا إشراق فيه أو أنها أرادت أنه غطت أو غطيت عليه أموره طيب كل داء له داء قوله شجك أو فلك شجك أو فلك جرحك براتك ها يعني براد جرحك براتك براد براد للنساء أو جمع كل لكن يا عبد الرحمن ها لكن النووي رحمه الله ذكر أنه الحنين ها الحنين الذي لا يستطيع الجماع هيا وهذا الحيايا يعني من معاني هذا وكل والعلم المراد هل هو تفسير واحد او غير ذلك قالت الثامنة زوجي الريح ريح جارنا واللش مش ارنا تدمه ايضا هكذا طيب معروف طيب معروف نعم تمدح امدحه نعم والمش مش تارنب يعني رغيب خيرا ان شاء الله حسن العشرة ها معناه حسن العشرة حسن العشرة قالت التاسعة جوزي رفيع العناد طويل يعني طويل النجاد عظيم الرماد كريم يعني مضيف مضيف سريف البيت من الناس. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارح قليلات المشارح إذا سمعنا صوت المزهر المزهر نعم أيقنا أنه وارد مزهر ماذا؟ اللي يطحن الحب ايه معناه انه كريم انه كريم ينحر ريب الحب اذا سمع صوت المزهر ايه يطمر الموت سبحان الله. قالت الحادي عشرة زوجي أبو زرع فما أبو زرع أناشا من حلي أناشا من حلي إذني وملا من شحن عبدي وبجحني فبجحت إلي نفسي نعم وجدني في أهل غنيمة بشف فجعلني في أهل صهيل أهل إبل وعطير ودايش ومنفذ فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتفتح كل شرع فأتقنح أم زرع فما أم زرع أم أبي زرع ركومها رياح رجاء ركومها رجاء وبيتها فشاح ابن أبي زرع ثم ابن أبي زرع مضجعه كمثل ويشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها ونيل كسائها وغيظ جاراتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنبذ ليرتنا تنبيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت خرج أبو زرع والأوطار تمخض التي مخض فيها اللبن فلقي امرأة معها ولدان لها